الشيخ يقول السائل: والدي يعطيني في المسجد نقودا ويقول: خذ هذه النقود واشتري لنا كذا وكذا، هل هذا من أمور البيع وهل هو منهي عنه؟ وإذا كان كذلك فلو امتنعت فأخاف أن يغضب علي، أثابكم الله. هذا توكيل وليس ببيع وشراء، فرق بين عقد البيع وبين التوكيل. إذا قال لك خذ هذا المبلغ واشتري به فليس من البيع في شيء، أمرك أن تذهب والبيع سيتم خارج المسجد وليس داخل المسجد، ولذلك هذا توكيل بالبيع وليس ببيع حقيقة، والمحظور أن يقع البيع داخل المسجد لأن المساجد لم تبنى لذلك، والله تعالى أعلم.